من أراد أن ينتفع بالقرآن حال قراءته فليخاطب به نفسه وليستشعر أنه كأنما نزل من أجله. قال بعض السلف: لا يكن هم أحدكم آخر السورة، وليكن همه: هل عقلت عن الله خطابه؟ هل فهمت عن الله مراده؟ ولذا حين استماعك للقرآن لا يشغلنك جمال الأداء عن جمال المعاني.